الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعليهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم كنا إرقى كون للتوين وكرقى تترى راجنا هم كنا زاري السلام تري هندو زاري ورنكا تندقوا أنتا إرقودي يا هندو هنزان تاسا تنكت ربيع الأول يجرى قون لجير زنبر فور زنقو تاتي لجير ورنكا تند تاتي كنغا وافقا للنسارة هندو قوان تازاري ورنكا تند إيانتا النسارة هندو كان أن هندو قوان تا كان النسار جير لن دي من تروع إرقو قون لجنا إرقودي يا جنغرو صفا زا أكبر يمو كلامكو أسلم يمو دنجنغو غديج إرقوي ديا جنغرون الفقه كنتين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى تو أغوغ إرچو كتو نام ركي تو ينغي كان إرقوي ديا صلى الله عليه وسلم غتي جنغر قوارا إتي السبي ونو دالول ونو سو إرغتون ألاسر ونو بون جنغر هنزان تنغي صلاة العصر ألاسر جنغرو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديوتي يقرأ وغتو في الأوليين ركا جنهن كارا بفاتحة الكتاب دع الحمد سرة وسورتين لسرة هنكا معنا ركا قرى أغسر دكي ويطول إركوي دياغ كوكن في الأولى ركا جنارا ما لا يطول وكاسا كوكن في الثانية ركا هنكن تارا. كانوا يظنون صحابيتي إجميلا كانوا يظنون صحابيتي إجميلا أنه يريد بذلك إركويد ياغبون لوودن أن يدرك الناس الركع بوريمدو جنغرو ركاجنا وودن سينو أغتوكو كند ركاجنا را تنعساكو كند ركاهن كانتا رايادن تيني. إمام البخاري ومسلم حديثا كاتري. وكان عن نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل منهما ركاف وقرى على أثر ركاه كارا قدر 15 آية آية ويتندقو ديدن دي انغنا غتو على أثر ركاف وقرى ركاجن هنكا قدر النصف ما يقرأ في كل من ركعتين الأولين في الظهر ديدن دو كنا غتو ألولا ركاهن كانتا ركاجن هنكارا ديدن دود الربو تشننا غتو على سر ركاهن كارا زما ألولا واغتو نو ركاف قرى دنغ آية ورنز تشني تو يادنغ على سر تو يمو ستو ألولا تو يمو ودن سي على سر تو يمو سي كال ربي بون ألولا ركاهن كا ربي بون ناغو. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخرين إركويد ياغدن ركاه قرنتهن كألا سرى أقصر يقدنقر يمن الأولين كبا ركاجنهن ك قدر نسفهما دنقدي ركاجنهن ك فرصو چننا غتتئيرا مدقل صحابي ننقى انرقو ديا چو ديدن دينا اني ألول را اغا چونو دنق آي ورنز چني ألا سر مورا اغا چو دنق آي ويچن ديگو چني ألا سر ركاجنهن كارا ركا قرنتهن كما غچو ركاجنهن كا نصفو چننا غچو ودنسان. وكان يجعل الركعتين الاخرين اركو ديات اگر ركا قرنتهن كادن اقصر يغبسكرون غوريه من الاول اولين كبار ركاجنهن كا قدر نصفهما ركاجنهن كا فرصو چنو ركا قرنتهن كاغو. وكان صلى الله عليه وسلم اركو ديات يقرا غچو فيهما ركا قرنتهن كارا فاتحة الكتاب الحمد لله هنفوين هنفو أسر أساي كل دكا الحمد لله غتو ركا قرنتهن كابو بعد كان إمام البخاري حديثا في اللندا. وكان إركو ديات صلى الله عليه وسلم يسميهم الآية أحيانا أقبو ريماتا دي آية هنفوين داقو قال أسر جنجر باكا إيقو قندنو أغنم بوريما ما آية فوين حتى هنفو أغتيادن حديث عمو إمام البخاري ونكاتري. ويقرأ السور التي ذكرنا النبي قتو صر يدين كرف الله في صلاة الظهر علول جنغرورا انغي دينا قتو على سر جنغرور مورا. to ga kan da ne salatul maghrib almari jingaro kan ka ci jingar takanta wa kana sallallahu alaihi wa sallam irko diyata yaqra fiha ga to almara ahyana han foyan bi qisal almufassal da sarru dunguri kini faifai ngai na ga to han foyan kan imam al-bukhari da muslim hadisa ka tare hatta innahum kanu hal sahabaita ديته اذا صلوا خلف معه دي اذا صلوا معه دي جنجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بهم عن النبي سلم دي ان صرف احدهم اراء فوق بركف جنجروغا وانه برا لا يبصر قديم واقع نبلهن غنغو كان يندو دنغان فونكا النبي سكوكن المارو راسي اذا المارو جنجر برما سلم دين هنغو هي نغ دينن كان هنغو يذو كوي كي كوبا يوم فرق بوتسي الله أكبر وقرأ في سفر إركوي دي أكونا رميرا بالتين والمار را بالتين والزيتون دو التين والزيتون معنى السورة كنسينا سورة التين نغنى أكو في الركعة الثانية ركاهن كنتارا وكان إركوي دي أتي صلى الله عليه وسلم أحيانا حنفويا يقرأ غتو بطول المفصل دسر دنقر يكيني فيكوكينا غتو وعوسطه دبن دوراوني المار جنقرورا فكان تارة إلكو إديات حنفو يقرأ غتو بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة القتال أغاتو حنفويا المار جنقرورا وتارة حنفو ما غتو المار بالطور دسورة الطور وتارة هنفهم بالمرسلات دي سورة المرسلات آية ويقولوا قرأ بها النبي تودا في آخر صلاة جنجر قرآن تارا صلاها صلى الله عليه وسلم كركو دياني جنجر دبوري جنجر قرآن تاكا جنجر دبوري كامن يكبوري جنجر اندي كويني أرى المار وراء أتو والمرسلات عرفا نغنى أتو آية ويقولوا وكان إركو دياتي صلى الله عليه وسلم أحيانا هنفوه يقرأ غتو بطول الطوليين سر كوكوهن كاي كوكونا غتو كانت سورة الأعراف معنا بأطول السورتين الطويلين سرهن كا كانت كو كوكونا غتو دنغا أعراف نغن دعنعان نغينو أغتو إراء كوكو كانت الأعراف أعرافنا أدونك أعراف جو في الركعتين ركاهن كارا آية زنغوهن كنو دا إدو أدونكا تو ركاهن كارا أنا فينو الله أكبر سوان ندي دا الإمام كوكان دي كينفو بوريك سو بيك جوس جوسو أما إركوي ديا سورة العراف أسندك الآية زنغوهن كن دا إدو أنا في المار ركاهن كوران تارا يعني نغا كي غني المار وين وشو سور دنغوري غند وني هنه woni man sunnano ida tawara ganda woni ida tawara bindori ida cin kacewen ku kandara wataratan hanfuwan irko diya ga taw almari jingarora bil anfal da suratul anfal aya waye cin diguno fir rakatain rakahin kara matkan tabran na filinga tirara kan sigane alkabir mujamul kabir to ga almari taw banda almari gonda nafila rakahin kake ga tayi da wannan maro jingar hal bor jare kan sibai woga mila bun boraka guno almari jingaro aka gar rakahin zadaino tungan alfuga kan de halaga to safa cewon woga ane alqiraa cewoki ga tayi fi sunnatul maghrib almari wa rakahin kake ga nafilan dara ane wa amma sunnatul maghrib alba'diyya amma almari sunna kake ga tayi almaro jingaro banda ركاهن كاكيدة تي فكان إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أغتو سنة درا معنى ركاهن كادرا أغتو قل يا أيها الكافرون ركا جنارا وقل هو الله أحد قل هو الله أحد ركاهن كنتارا أحمد نون فلا دا المقدسي دا نسائي دا ابن نصر دا التبراني كل نون حديثة كاتري كان النبي صلى الله عليه وسلم الماري بندا ركاهن كاكي جنافي لندادن اغتوي را قل يا ايها الكافرون ركاسن تنارا ركاهن كنتا امتو قل هو الله احد يانا اغتودا سربوبو اني ما دل سرهن كاكي جيتو ركاهن كوورا ga kan da jingar guwanta kan ga salatul isha safa jingaro wa kana sallallahu alaihi wa sallam irko diyate yaqra'a ga chu safara fi rak'atayn al-ulayayn rak'atayn kara min wasat al-mufassal sur dungure kini fai fai bindibindo kan sukugumi su dungure gumo fa kan taratan yaqra'a ga chu han foyan bisamsu wa buhaha da sura kan sigana wa shamsu wa buhaha aga chaw aya wajin diguno wa asbahiha da sura yankan ga himay min suwar surayra matkan imam ahmad da tirmidhi na finlanda maana safara han foyan annabi ga chaw wa shamsu wa buhaha da sura yankan ga himu wa shams ngai na ga chaw raka jina hinkara والشمس دا ود ينكن غيما وتارة هم فويا غتوب إذا السماء انشقت كان غوند آي ورن كتين ديغو وكان يسجد فيها إركوي دي أغس سجود آرام قرآن سجود إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كان غو إذا السماء انشقت را إركوي دي أتونون أغس سجود متكن أبو هريرة أنا أتي متكن حديث أبو بخاري ومسلم دنا سائرة أبو هريرة نينغ جينغر عن نبان دا سافا أتو إذا السماء انشقت أسجد أرى وقرأ مرة إركو دي أتو هنفو في سفر نار ميرا بالتين والزيتون دو التين والزيتون نغينا أتو في رقعة الأولى ركا جنارا آية أهكنا ونهى النبي جنج صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة فيها يمتشو كوكاً لسافارا قمو ونركو ديانا قنجي وذلك قنجي وممنتك لهين صلى معاذ بن جبل واتوك معاذ بن جبل جنجر لأصحابهن كليس الإشاء سافا معاذ وأغسافا جنجر عن نبان دنو دا يكا كو ينجي دو انجي قرارا عن بوري لي ممن دن سافا كويني أمي لي ممن دن غو غو نافي لنو ودن سنافي لكوي أغهين كفر لكوي لي ممن دي فطول عليهم أكوكا ديغا تأو فانصرف رجل على البرفوبر من الأنصار مدينة بوريرا فصلى جنغرواني فأخبر معاذ أنه إن معاذ لا بارن دندا كي جنغر كبن بوريكي معاذ سيكني للي أرفو كاديني كوكا لكلان جنغر دنبكو جنغرواني فقال معاذ إنه منافق أرود منافق ولما بلغ ذلك الرجل واتو كان لابارو لنتو البرادو البراكن جنگرو پتكادو بارو كان اني معاذ ننگا يا منافقينو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اروفر النبي بون فأخبره عديد النبي سانا لابارن دي ما قال معاذ وكا معاذ چنگا سيكنگا يا منافقينو فقال له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركو دياني معاذ سي أتريد يلني قبانو أن تكون نمت فتانا فتنانت يا معاذ كان بوري فتنة كي جنجي مجنجر نيو عم بوري فتنة نو كان نيو كو كان نيو مزم سورة البقر ناچويسي إذا أممت الناس الدين بوري لي ممندي أرن دي إركو دي آغو غبي كان أغ جنجر إنغ بندا أمي يكو جنجر فو دي بوري أنب من ناسا ستي يادن غا نافي لكوي أغ هن كتي فرل لكوي سي لي مم أسن دي تالفو كل danga ba mai wahan dora da irko te mai hauna fila ki ga te nika sabandi go na fila ra niga hin ka an niya ni go safa jingari banda di te raka hin ki sallam nim tun kan di raka hin ka ate ga hino mi gan ka na fila jingar irko di ya ne mu'az sai iza ammanta nasa din na bore li mamandi faqra ma tau bis shamsi wa buhaha da sarra kan si gane wa shamsi wa buhaha آية وجن دقونه وسبح اسم ربك الأعلى دسبح اسم ربك الأعلى نما تو آية وجن ديقنه وإقرأ باسم ربك دإقرأ باسم ربك آية وجن ديقن نقمه والليل إذا يغشى دو الليل إذا يغشى آية ورنك تندفونه فإنه ما تكمي ساقو إركو دياني معاذسي يسلي وراءك الكبير دو التيجك جنجر نبندا والضعيف ده بوري الافنتي وذو الحاجه ده مراد كوني بوري مو كل نسين كو كان ديان دوتي كان زينو والبوري الافنتي كان هم بزن اي غاغا اي العف والبن كان غوند مرادو bolay kusiba ku kandiyan wodin se nime jinga da sorrai wocine wasamsu wa buhaha da sabbi sma rabbika al'ala da ikra bismi rabbik da wallayli idha yagsha majinga da sorrai wal musarrai wocine yadno irko diyane muaz se radiyallahu an to gano alfaga kande ane salatul layli chini jingar chini jingare ka annabi ga te mana safa banda nafile ka annabi ga te mat kanna ga chauda ara wa kana sallallahu alayhi wa sallam irko diyate rubbama agbagumu jahara bil qira'ati ka ga chauyan bangandi fiha chini nafile ra wa rubbama agbagumu asarra ka ga gunduno mat kanna sayina filla da sanad kan ga yasha han foyan aga bangandin da chawo chini jingarora han foyan mo aga won aga gunduno yuqsir as-salata fiha aga jingar dunguren di ratar tan han foyan wo yutilu ha aga jingaro ku kanni mo ahyanan han foyan zakan asiga bore limamandi chini nafila ka ga te han fo aga ku kandi han fo aga dunguren di wo yubaligu fi italatiha ahyanan ukhra الواتف وين إركوي دي هذا تو كم في كوكن دي مورا كوكن دي ألمن تمسو حتى قال عبد الله بن مسعود هل أتونا كعبد الله بن مسعود ني رضي الله عنه إركوي مهدا أنا صليت جنجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما رغند إركوي دي ليلة تينفو فلم يزل قائما إركوي دي من في أغا كي كتو حتى هممت هلي النية أي همة بأمر الصور ده مسمي رفو هل إنجانا مسمي رفو ميلا قيل ناس وما هممتفون نميلو قال أني هممت أني أن أقود مقر وأذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبنا قينتي أني كان جوكوكم كان إنجانا ميري أني إنجانا ميري ميلا إنجانا ميري فوقوي إني فوتي ميرو كان أني أن إنجا بان إنجا مقر كان أقوك كي إنجا مقر كفلان زم كان توكو كندسي امام البخاري نقولون حديثا في الله ده مسلم وقال حذيفة بن اليمان صليت جنجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما رغند عن النبي ذات ليلة تينفو فافتتح البقرة عن البقرة عن سورة البقرة فيري معنى عن سورة البقرة سنتين فقلت ان يركع كنغدي عند المي آية زنغودو نغبين رانغني داتو آية زنغو كل اغا كنغدي ثم مدى النبسا فقلت ان يصلي بها جنغد دانو في ركعتين ركاهن كرا فما ضائر كوي ديا بسا غوداي غچو فقلت ان يركع كنغدي بها داتو دو كل اغا كنغدي انا سورة تمندي امن كنغدي ثم افتتح النساء قال سورة النساء فيري عن سنت فقراها عن تو كلامي ركاف اللنكارا ثم افتتح فيري آل عمران سورة آل عمران قال عن سنت ندي النساء انغنو دور قو قرآن التنجر ومدكين ترتيب وتيدا قنا سورة آل عمران نو قدك البقرة قال سورة النساء مكة اما اندي تورا النبي عليه الصلاة والسلام أجنك تشو سورة النساء جنا قانو أكاك آل إمران تشو ووني تي دليل كان أسند تالي مدكين قرآن السرن دا نجهن كتشو صرفو كان وقان دا هل هنوم تشو بينا وونو أسند تالي فو كل وونا أسند تالي وزا كان دي نيو إركو دي عليه الصلاة والسلام النساء ناجنك تشو جنا قانان آل إمران تشو ووني غيشب كان أغا حلل قرآن ترتيب ودين برما فوچري دنگرني ما چو بيني هنو مانا ما چو گندا هنو ما چو بيني اسند تالفو كل اني عن سورة آل عمران موسنتين فقراها انا چو يقروا اغا چو مونو مترسلا موسو موسو منچند چهايا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح دابس آية اغا كان اركو هنن دي انگونو اغركو هنن دي وإذا مر بسؤال دابس مواري دون أنكي برغهم كيف مواري سألا غير كون مواري نودن وإذا مر دابس بتأوز دين دو تأوز ما دي أنكاغ همبرو إركو من قوادا ثم ركان كنغدي الحديث كلامي مسلم دنا ساين حديثا كاتري وعندي متكن ركاوني ان ابن كوكن دا سوره البقره قل انا جو جاء النساء جاء آل عمران جاء انا كنغدي كنغدي يمو مكو دنگ جوچني الحديث كلامي مسلم نغلون كاتري دنا ساي وقرأ ليلة عن نبي توچيني فو وهو وجئ أسندباني جنت غاغا أتو السبع الطوال سر إيا كنغ كوكبا قرآن سر يكل سر إيا كوكو كنغ دك ترغا نغنا أتو كنغ البقرة آل عمران النساء المائدة أنعام أعراف توبة صرّي وقلنو أني تو ركاف اللنكرا وكان أحيانا إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم هنفويا يقرأ بتو في كل ركعة الركاف وقرى بسورة النسورة منها صر كوكي ورا ركاف وقل صرّي وناغاتو إراء وني كل النبي ناتي تين نافيل إراء وما علمي من بي أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط من بي هل النبي دون القرآن قلت وشين راكباتيفو أمنتي مسلم دا أبو داود نون حديثة في الله النبي من بي كقرآن تمندي كا قلت وشين فالله بل فندس النود إنه لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه إركوي دي آمن يدن دا قرآن تيوين فالله عبد الله بن عمرو سي بورنو كانغا نافي لغومو تشينورا اباي من انغامو قرانا كل تشيني فولورا النبي انا غنجيود نامن يردا سيدوودين هنا قال له واتوكر كو ديانا سي اقرا القران نم القران تشو في كل شهر هندكلرا هندكل نم قران تشو كزمندي قال عبد الله ني قلت اني اجد قوه اي غدو غابي اي غامورا قال إركوي ديانا سفقراهما القرآن توفي 20 ليلة تين ورنكرا قال عبد الله إني قلت إني أجد قوة قدو قابي قاهم ورا قال النبي نفقراهما توفي 7 بإيرا ولا تزد على ذلك مستنطن ودنبون بخارنا مسلمون في الله ثم رخص له ووبا إركوي ديانا قنيت عبد الله سي أن يقراهما القرآن توفي 5 ما كان حديثا نسائن للترمذي في اللندا ثم رخص له قاع ابن انود غني ان يقراه من القران توفي 3 ما كان امام البخاري احمد حديثا كاتريدا ونهى عن غنجي ان يقرا من القران توفي اقل من ذلك ان كان كاين كبا جربهنزا ما كان الدارمي ده سيد بن منصور ما حديثا في اللندا سند كان يسها النبي ناسي امس قران توك زمندي ان كان كاين كبا جربهنزا وعلل ذلك إركوي ديانا سببو تي أنا سببو بنغندي في قوله له أسن وكان عبد الله سي أنا من قرأ القرآن بنكن القرآن تو في أقل من 3 هنكنغ كين كباجر بهنزرا لم يفقهه براس فهم دا أحمد نون في الله السنة كنغ يسها أنا سيبو يقول كن القرآن زمندي هنكنغ كين كباجر بهنزرا تو براس فهم ده قرآن ازم تو واسيون هردا رغم وفي لفظ في اللفورة عن انه لا يفقه سفهم ده قرآن من قرأ القرآن بان كان القرآن تو في اقل لوك تراكن كين من 3 كباجر بهنزا ثم وبند في قوله له اركو دي اسنو كان عبد الله سي فإن لكل عباد لكل عابد أغو إركوي غنكو كس شر كرغيان إركوي غنكو كل نوغن ده كرغيان ده همة ده كوكري ولكل شرة فترة أغو مو كرغيان كس غزيان ما تقول كم بور كرغان ده هنفو كالبور ما غزا فإما إلى سنة إما برام كوي سنة غا وإما إلى بدعة والبرام كوي بدعة غا فمن كانت فطرته بيقول كان اوان فرغي موتي الى سنتين كوي سنة غانا غاتي فقد اهتدين براكندا ومن كانت فطرته بان كان فرغي موتي الى غير ذلك كوي هن كم من چي سنة غا فقد حلق براها لچ احمد ديبن هبانون في الله انغتر سنتين كارا الله أكبر. معنى عبادة عابد كل بركل كنجر كوي غنى أغدو مسيرا كرغيان أنفهم بورا أغدو كرغيان نغ بنارا تو النبي غبا بورا كرغيان ومتي أم كوي سننغا أم سبتكفن سننرا أم ديدا كوي هنني متكاغا هنك دومي إبون هل بوريم كوبان دي إركوي سبحانه وتعالى إغوان دي سفر كوبان تي إركوي دو. نعم متكاغا هنني أحب الأعمال إلى الله قوي كل بس إبستيران تاكو إركو تالا دو أدوامها وكنغا برا دومي وإن قلبا أكيننو. ولهذا ولذلك وون ينكر كبسينو كان صلى الله عليه وسلم إركو ديات لا يقرأ القرآن أسي قرآن أتو في أقل لوكة كنغا كين من ثلاث كبا جربهنزا متكن سعيد بن منصور سعد ابن سعد نفلن دا ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النبي وانا ديره ترنو كان ابو الشيخ تكن سيغن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اركوي دياغن صلى الله عليه وسلم من صلى في ليله بمئتي ايه بركل كان جنجر تشيني راد ايه زنغوهنكا فإنه يكتب غبر أنتم من القانتين بوندم كيرا كان بوندم إركويس المخلصين كان غويت إركويس الدار من الفلة ده حاكم حاكم يسهندي ذهب وافق عند يسهندي يموب. وكان يقرأ في كل ليلة إركوي دياغة توتشين كلرا ببني إسرائيل ده سورة بني إسرائيل كان سورة الإسراء كان عند آية زنغو دي ويتشين لفو والزمر ده سورة الزمر أغاتو سرنو كان قوان ده آية ويهي تندقو أحمد نفل ده ابن نصر ده سنة كان قيسها تيني كل إركوي ديا صلى الله عليه وسلم كلام أم سرهن كووتو. وكان يقول إركوي ديا غني صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بنكن جنجر تيني را بمئة آية ده آية زنقو لم يكتب إسبورا أنتم من الغافلين فرغان تيرا. وكان أحيانا يقرأ إركوي دياتي أنفا بچو في كل ركا ركا فو كل را تين نافيلا را قدر 50 آية آية ويقو ديدن دي أو أكثر ولن كان قبا آية ويقو متكن حديثة إمام البخاري دا أبو داود نكاتري دا. وطارة هنفو يقرأ بچو قدر يا أيها المزمل ديدن دي انغنا بچو ركا فو كل را آية ورن كنا سبن دا متكن احمد دا ابو داود نا حديثا كاتريدا. وما كان يصلي الليل كله اركويد يا صلى الله عليه وسلم انت هلا غتشينو كلنا في لباتيفو متكن مسلم دا ابو داود نا فيلندا. وني سينو اذا قرنا برمن ني غتشينو كلنا في لا كتشينو كلنا في دوم يمبون والبايانغا زما فوچري دا النبي سنه دبون متشينو كل بافنن نوغ بسكبا دون النبي اغاتي زما خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما مسففغو دكان في لكفن ابو حنيفه غا اني ابو حنيفه غورو جيرب ويتاچا جير ويتاچناتي كاغ صبح جينغر دسافا الولا وني وسننو كان سند اصل كفن ابو حنيفه غا ودن سلفغا كان سند العلامه فيروز عباد اتي أني هذا من جملة الأكاذيب الواضحة ونيغو تاري بنغان تيرا التي لا يليق نسبتها كاسها ما دنبكو إلى الإمام أبو حنيفة فما في هذه فضيلة تذكر يمني بو تجير ويتاجي نغو صاف جنغر دا نغو صبح جنغر دا صاف الولاء وني من تبك ترينو. وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل أني ألفقو ونأكن لنو وكنغ بسكبا دون عمل ولا تجند جنجر كسينو بسكبا وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل 40 سنة متوالية وهذا أمر بالمحال أشبع وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال قالوا في أبي حنيفة وغيره وكل ذلك مكذوب. أنا ونستنين وكان بوريكين قفا أبو حنيفة سجاهل إن غيرنا نستنين ونستنين كان تجير ويتاتي أغوغا جنجر سافا الولا ناغ الصبح جنجر دا ودنسي. وما كان صلى الله عليه وسلم إركوي ديامنتي يصلي الليل كله أغتين وكل نافلة إلا نادرا قال حتى بي حتى بينا غود انت. فقد راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرض أبتك دي ما تكنو عن نبغ جنقدا عبد الله ابن خباب ابن الأرض نغنون عن نبي باتك دي ما تناغ جنقدا. وكان عبد الله قد شهد بدرا أسيد بدر ونغوغا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رغن دا عن نبي أبتو رسول الله إركويد يا صلى الله عليه وسلم الليلة كلها تشينو كل مرغنتا. وفي لفظ في اللفورة في ليلة صلاها كلها تشيني فو كل كان تشيني فو كان النبينا كل جنجر عبد الله وأن إركويد يا أبتو حتى كان مع الفجر هل وات كان فجر فتن واتي. فلما سلم من سلامه وإن صلاتي واتو كان النبي سلم كفنين جنجر وقع الله بأبي أنت وأمي أين يدي باب متين سيفانسا لك صليت الليلة نجنجر هم كنتينو صلاة جنجر ما رأيتك كيما بيكدين صليتنا وهانا جنجر باتشيفو. فقال النبي أجل تيمي إنها جنجر صلاة راغب وراهب بنكودهم بركو جنجر برنو كان جنجر بر جنجر نو كان بانكان بني إركو سوجورا أغهم بلدكو غرزغا أجنغرو دم نينغتيو. وإني أي وسألت ربي عز وجل إني كوينواري ثلاث خصال داهنزا فأعطاني سنتين علينو إهنكا ومنعني واحدة عني جافو. سألت ربي إني كوينواري أن لا يهلكنا مصر هل چندي بما أهلك به الأمم قبلنا دهيا كانت تمتجني هل چندي دا دنغاو متنكبوري هل چندي والهرم برا كل يولندي. وفي لفظ في اللفورة أن لا يهلك أمتي إركو مسيتم وتهل تندي بسنة نكواري قارمة كنغا الأمة كل هل تندي وننغا نركو نواري أمسات نغا الأمة سي فأعطانيها إركو نينوود. وسألت ربي عز وجل يكي كو نواري أن لا يظهر علينا عدوا إركو مس إبر فو يغل من دربون من غيرنا كم من تير إتنف إبر كي إتنفونو معنا بورفو كم من تير أمنا مهين إر إركوي ديالينغن وني نواري إركوي غام ساتي فأعطانيها إركوي نيندا. وسألت ربيني كوي نواري أن لا يلبسنا أمسر نيام الشيان جما في فانتين كين سوافكو فمنعنيها أني جنجا رواه النسائي وأحمد والطبراني كنا حديثه في اللوصاه والترمز نيسهندي. يالين قايدي إركوي دي صلى الله عليه وسلم ما تكنا نغتشينا في لا تيدا تشيني كل عام تشينو كلنا في لو هتبي هننا قاتي هتبي أساتي واتي كل أساتي مباينغا. وقام ليلة هان فو تشيني فو إركوي دياكي بآية دا آية فلون نغنى قوغة تشو يرددو هاق آية يتي يتي حتى أصبح هلا موبو هل فجرو فتا. وهي آية كتش إن تؤذبهم إركوي ديني قرزوغي فإنهم إبادوك نتمينو وإن تغفر لهم دنيا في سيمو فإنك نن أنت العزيز ننك تكوي كنغ هن الحكيم كنغ قوني آيو أنا صوبيكا يتي يتي يتي يتي يركو بها يركا أنغناغ كنغ ديدا وبها يسجد أنغناغ سجد دا وبها يدو أنغناغ غارن دا. فلما أصبع واتوكا بيا موبو قال له أبو ذر ناس يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت نمن في نغ آية ونو وچوكل نسبي تركو بها نغ كنغ ديدا وتسجد بها نغ سجدن دا وتدعو بها نغ غارن دا. وقد علمك الله القرآن كله إركوين بيرن مودا القرآن قل لو فعل هذا بعدنا ديرتين دونو نووني وتي لوجدنا عليه دون كلمة دكرا غا أبو ذرني. فقال النبي إني سألت ربي عز وجل أين يكون وارين كم بيرا جر الشفاعة كونز لأمتي أي الأمات أي مكونزي سي فأعطانيها إركويني نندا وهي كونزال نائلة أغتيدو ينهري إن شاء الله دي إركوي با إنك كونزال دو ينهري نو أغدوا لمن لا يشرك بالله شان بيكل كان شرك تيد إركوهي فوكل. رواه النسائي جنب أنفلة بن خزيمة وأحمد وابن نصر والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ذهبي وافق عند حاكم كان حديثا غير صحيح. وقال له رجل البرفون إركوي دياس صلى الله عليه وسلم مدكن أحمد بخارنا حديثة في الله البرفون النبي سيا رسول الله هي إركوي ديو إن لي جارا أي قند قرك سنفو يقوم الليل كنغ تشينو نافيلا ولا يقرا استو الا قل هو الله احد هنا غتو يردد اغا يتيت لا يزيد عليها استنتنا ابو هيكل كانه يقللها دنغارو غوغا سرا كينن دينو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركو دياني والذي نفسي بيده يغزل كو كيف نوغو اكن بارا انها قل هو الله احد دين لتعدل غسبا دسلس القران قرانا كمن دهن زعفو danga din na qul huwallahu chaw ni gado sufray danga ban kan na qur'ana kanan din hinza afo chaw danga ban kan na hizib waran ka chaw ya din tin sufray no borgado daman qur'ana hizib waydun salatul witr il koy di chaw yango ka ga te witrra witr nga ci mana raka korante ki ga te ci nafila rasi ga ne witr وكان صلى الله عليه وسلم النبي يقرا غتو في ركعه الاولى ركع جنار سبح اسم ربك الاعلى غتو دنگا ركع هند قرانتا كان اغتو وتر ندادن اغتو اجنار سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه ان كان تراما تو قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه ان زن تراما تو قل هو الله احد يا ونو نساين فيلندا ده حاكم وصحاه حاكمنا يسهندي وكان يضيف اليها احيانا هنفوان النبي قد قل هو الله وغاغتونتناغا قل اعوذ برب الفلق اغاچو وقل اعوذ برب الناس تقول اعوذ برب الناس انفو اغيچو وترورا امام الترمذي ده انا فيلندا ابو عباس العصم في حديثه والحاكم وصحاه ووافقه الذهبي danga witro mat ka ga jinga dano raka hinza quranta ki ga tachi nafila ban tayra chin nafila ban chin nafila raka hinza quranta ra raka jina aga chu subbih isma rabbikal aala in kan ta am chu qul ya ayuha alkafirun in zan ta am chu qul huwallahu ahad han fo aga da qul huwallahu bon aga ton to ni ga qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas han fo aga chu irko di aga te ركابا انت رايا ونهنفو اغتي صلى الله عليه وسلم ومرة هنفو قراء اركو دي اچو في ركعة الوتر وتر ركاف والنقراء اچو بمئة آية دي آية زنغو من النساء سورة النساء متكن نسائن دي احمد نفلان دي سند كنغ يسها طو واما الركعتان اما ركاهن كاكا النبي قتباد الوتر وتر بندا ركاهن كو تبتي مسلم را دا تنفويا amma rakahin ka sigaye hadisa kan gane ij'alu akhir salatukum bil layli witran aram maram wone jingar quranta te witr chinora nafil quranta ma te witr to asigangi rakahin kawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam aga te won nasin da tali ne danga igaba daino witr ma te raka quranta hinka amma din abanda din ba ni gain kana filan da rakahin kawal mu rakayan talikussino wodin salfaga yin charfo da borman ka wutir jingar hal bormo ni ga ba ma nafila cino hal borga nafila walin sinafila borjare ne borga nafila amin ga wutro fedino ifo ci wutro fedien ine ni ga tera ka fono ka kar wutro ga dai masallam hino ma sobe ka tera ka hin ka ga ban ta ma te wutro to wone da borna te kul wutir hin zano botte cini fallan kara zam hino ndi sintine wutro kan jingar wutirno hino ni ka fote ko ni wani wutirno din jingaro ban ni ka ra ka fote wani wutir hin zano ya aka agar mu hadisa ne wutir hin ka mun bosi bori cini hin kara san kufa wutir hin za ya din ga wukan gono da dai bor ban kan nafila wutro te din ga bani ga nafila daraka hin ka sin da mai ka wutro ya titali kusino asena ne wa amma rakatani amma rakahin kakan annabi ga tabadal witr witro banda matkar rakahin ko tabbat sahih muslim ra da tirfun ra fa kana yaqra fihi ma annabi ga tawira iza zulzilat al ard na ga taw ركع جنارة وقل يا أيها الكافرون دا قل يا أيها الكافرون ما كان أحمد نفلن دا ابن نصر دا طحاوي أما هو إن كل كرجوجي صر كل كم برجو قرآن رأتي قرآن على سن صر كي جني سجنجر دا برفون نوي تبت يدا سجنجر دا وين تارينو قرآن على سن دنا كان كي جنا أو da borga in ka don don da annabi hay nan gai kaga cewa mu cewa sorrewo a gabori gumo amma sorro kulkan ni cewa qur'ana ra kada kalhamdobon nan kai ga cewa kada kalhamdobon ate ga alfuga kan da salatul jum'a jumma jingar ifono annabi ga cewara ane wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra ahyanan hanfoyan irkoy diya ga cewa jumma ra fi rak'ati alula raka jinara بسورة الجمعة لسورة الجمعة كانك القرآن صر ويدو تندهن كانت آية ويتند فوناسي وفي الأخرى ركا قرآن تارامة إذا جاءك المنافقون نغمو آية ويتند فوناسي نغمو صر ويدو تندهن زنتا ونينو إركو دياغة جو جمرا وتارة هنفوي يقرأ وجو بدلها إذا جاءك المنافقون قربورا إركوي ديو وجو هل أتاك حديث الغاشية دنقدا جو سورة الجمعة كلو هنفوي هل أتاك حديث الغاشية ناقجو صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون قربورا أو متكم مسلم دا أبو داود حديثه وكاتريدا وأحيانا هنفهم ويقرأ إركوي ديا غتو في الأولى ركاجنا را جمرة أغتو سبح اسم ربك الأعلى إنغنا غتو ركاجنا را وفي الثاني ركاهن كانتارا متو هل أتاك حديث الغاشية مون إنو النبي جم جنقر دا صلى الله عليه وسلم هنفهم سورة الجمعة دا سورة المنافقون هنفهم تو سورة الجمعة دا هل أتاك حديث الغاشية هنفهم تو سبح اسم ربك الأعلى إنغنا دا هل أتاك حديث الغاشية حديث الغاشية نغنو إركوي دياغة جودة صلى الله عليه وسلم جمرة أما باب وران جمع جنجد دي صرف ونكم من جوا جمع تي أما يهجن تأخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال فقا كان دي صلاة العيدي إيدهن كا جنجر وصري كان نبغ جوارا أني كان صلى الله عليه وسلم إركوي ديات يقرأ جو أحيانا هنفويا في الأولى إيد ركا جنارا سبح اسم ربك الأعلى ناقتو ركا جنارا وفي الأخرى ركاهن كنتارا متو هل أتاك حديث الغاشية متكن إمام مسلم دا أبو داود نحديث في اللندا وأحيانا هنفو يمو أغتو يقرأ أغتو فيهما إيدهن كجنغرورا ركاهن كارا أغتو بقاف والقرآن المجيد ركا جنارا واقتربت الساعة وانشق القمر أما جو ركاهن كنتارا هنفهم هو أن هذا جو قاك عن صلاة الجنازة بوكو جنغريان ما تقع النبي جو دا بوكو جنغريان را السنة سنة كتي أن يقرأ فيها برامة جو بوكو جنغريان را بفاتحة الكتاب دا الحمد وصورة دا صورة ما تقع حديثة إمام البخاري نفلا دا أبو داود دنا سيد بن جارود إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أغا جو أبو كو جنغر ينرى الحمد صرى وصورة صورة أسنة تالي الحمد را إمان أبو كو جنغر ينرى الحمد جو مصورة كتالي كسين ويخافت فيها فيها مخافة النبي قندو أغتو تغو بوكو جنجر ينرى قندو ينباد تكبيرة الأولى ركا جنا كبر جنا بندا كبر جنا بندا أغتو الحمدو متكي بوكو جنجر دا دين كبر كبر تاچني غتي دين غبا ونغبس كبر تاچ أما كبر تاچ دينو النبي غتي دا غمو غمو غمو كي أما باب ورابس كبر تاچ كتي كبر غو والكبر براتي الله أكبر إدو والإي ولا حق واليق كل تبتي أسنة تالي تو متكي قاتي دارك كبر جنا برغة جو الحمد دين با نمدك سر عبو أفونو يا هنو كوين مكبر كبر هن كان تادين نتي نيغا سلدا النبي قا سلو كان بسكبا كتش صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونينو بسكبا تو سوان كي نمو كبر كبر هنزنتا نمو غاربو كاسي دين غاراسي إنو مكبر كبر تاچنتا دين بازانتو كبر نيغا سلم تاري كسينو تو چوي ومتكا النبي چوي تيداني جنگريرا سوان ترتيل القراءة چوين ترتيل كتي ما چو موسو موسو وتحسين الصوت الدبر من جندا بوريان دي بهذا چوينو إذا با قرآن هو إذا جاءتون للترتيل موسو موسن إذا جاءتون كوين من جندا بوريان دين لجاءتون قرآن هو إذا جاءتون موسو موسو كوين إذا جاءتون مبوري بور جندا مكان لجاءتون وكان صلى الله عليه وسلم إركوين يووتي كما أمره الله تعالى متك إركوين يامر داديناغو كركوين آسي ورتل القرآن ترتيلا انغموت يرتل القرآن قال القرآن اتو موسو موسو ترتيلا موسو موسو لا هزا من شاقا دور دور ولا أجل والتحايا كاتي تحايا رواس واس كبر كبر بل قراءة مفسرة حرفا حرفا تو ينو كنغ فسر كنغ بنغندي حرف حرف معنى اغاتينو عفوفو حتى كان يرتل السورة هل إركوي دياتا غا سورة جو موسو موسو حتى تكون هل سورة متي أطولا غا كوكبا من أطول منها سورة كان كودا دان غا سورة النبي غا سورة جو موسو موسو هل سورة جو غا نغم سورة مو كوكبا سورة كان كودا سورة دان غا دان سورة كان غاند آية ويچين دي غوچو كل نغد دي دان غا أغا كوكبا آية سورة كان غاند آية ورنكا متكا غا جو كتي موسو موسان دا وكان يقول لصاحب القرآن وكان النبي يقول غني سبل تيوما يقال غني لصاحب القرآن قرآن كويس بان كان القرآن جري على السلامة كان القرآن جري إغناسي اقرأ وارتقي ما تشو مزجي صوبيك تشو قرآن نمزجي نيو صوبيك زجي بين دنغا أسان سيرو كان كوند بورنية تازي من انغي قرآن آي كم بورغ جري ورتل ما تشو موسو موسو كما كنت ترتل في الدنيا ما تكنت نيجا تشو موس موس ان دنيا را فان منزلك نن زمباغو عند اخر ايه ايه قرانتادو تقراها كن نيجا تشو ابو داود الترمذي في الياني غني قران كويس قران كوي غناث سبل تشوما تشو نيجا زجي تشو نيجا زجي ما تكن نيجا تشو تي موس موس ان دنيا را متيادن ni wundo ninan zumba si kal ay quranta kan ni ga tawdo nodin ga tin wundo mi danga san sero no kan konda bora bene wa kana yamuddu qira'ata wa nabi ga tawo aga candi inda huruful madnan kan harfo gonda candiyan fa yamudda wa candi bismillah wa yamudda wa candi arrahman wa yamudda wa candi arrahim matkan imam al-bukhari na finlanda wa nadid aga chandimo annadid wa nadid wa amsali hadachi ne hayo chin kula gi chandino wa kana irko diyat sallallahu alayhi wa sallam yaqifa ga kai ala ruus al ay ay ay bungaira ay bungana ga kai daga cewa kama sabaka bayanu matka bangan diyan wujinda alhamdulillah cewa yongora وكان احيانا اركوي دياتي هنفوين يرجع صوته اغنغ جندايتي تي اغا بانندي كما فعلمت كاغو يوم فتح مكه مكه فيدي موهني وهو على ناقته اغنغ يواب يقرا غچو سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا اغو سورا دينچو قراءه لين چو ينكن غبان اغو غچو وقد حكى عبد الله بن مغفل دندن ترجيئه النبي تشو يتيمو هكذا يكن دنگيا دنچنا گو تشو يتندا وكان يامر النبي تاغي يامر بتحسين الصوت بالقران بور من جندا بورين ند قرانا تشو فيقول أغنب وليس زينوا القرآن وقرآن تالم بأصواتكم دارا جندي أرم قرآن تالم دارا جندكاني فإن الصوت الحسن جندهنو يزيد القرآن أغا القرآن تنتنو حسن بوري أغا تنتن القرآن سي حسن بوري نتكام حديثة إمام بخاري في الله تعليقا دي جنتي أبو داود الدار من في الله حاكم ده تمام الرازي ده سندهن ككنغ يسحى زين القرآن أرم القرآن تالم بأصواتكم دارن جندي فإن صوت الحسن جندها النو يزيد القرآن هذا القرآن تنتنو حسنا بوري ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا عبركة بوري كم بورين دبورا كل جند بالقرآن دل القرآن تشويا الذي براد كان إذا سميتموه دارا مارا يقرأ تشو حسبتم مهارا قاميلا يخشى الله قهم بلدكوي أقول بانكان جنداغ بولند القرآن أتو يمو بانكان أرنغ ما أتو دارا مارا أرنغ زيكا قهم بلدكوي تو أتو يمو ننو قبولي قمو حديث صحيح نو ابن مبارك نفل في الزهد ترى كان سيغن الزهد را ياد نو الدار ميد ابو النصر دا طبران نفل دا ابو نعيم في أخبار أصبهان وكان يامر النبي تأغى يامر صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن برما دون دا القرآن كتما اتشوى مبوري فيقول النبي غني تعلموا كتاب الله أرم إرقو اترى اتشوى يمو تشيك بي أرم قوكرك إرقو اترى تشيك بي كنغة القرآن وبيرا تشيك وتعاهدوه أرم كنفا وقتنوه أرما غاي أرندو أرما غاي مبوري وتغنوا به أرما دونندا فوالذي نفسي بيدي أي غزيرك وكيف فندوغا كمبارا لهو القرآن أشد تفلطا نغنوغا تشها نغنو بسك سندي كما ينبورسي من الماخر كبا يو غند كوي يو كان غند غند في الأقل نغا كورفارا مدكن يو أغا aga tarka funinga woni korfakina hawdara yadin cinno qur'ana mo caaga fun borbon wora de borsa yeti yeti din sa chow chow ni sa chow wat kul wa yaqul an-nabi gani laysa minna asira man lam yataganna bil qur'ani man kam man dunun da al qur'an abu daud nun filla wa sahu an yasandi wa wafaqahu dhahabi al hakim ni yasandi wa wafaqahu dhahabi dhahabi mo أنا أوافقا ده حاكم يسهن دي أمورا ويقول إركو دياغني صلى الله عليه وسلم ما أذن الله إركو من هنغا لشيء هاي كل شيء ما أذن دنغمت كا هنغا وفي لفظ كأذني دنغمت كا هنغا لنبي النبي أمسي حسن الصوت كان جندا غبوري وفي لفظ حسن الترنم كان جندا تشو يوم غبوري يتغنى بالقران غدون دل القران يجهر بها غا بنغندي هاي كل سينو الكو من هانغان كتومت كا هانغان النبي سي كان جندا غبوري دل القران تشو يوم غدون دل القران غا بنغندي الله اكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري إركو دياني أبو موسى سي لو رأيتني دندي أينو وأنا أستمع لقراءتك يقول هنغني تشوسي دنن دي أي يبي تشينو يقول هنغني تشوسي البارحة تشينو لقد أوتيتي إنو مزمارا سيسي إنو جند كانو من مزامير آل داود النبي داود الميالي سيسي دمو معنى النبي داود أوان جند كانا دمو كاغ زبورة تشو ودن دمنو نمو إركوين النوجين دا كانو كان نقو قرآن چودا فقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت مكانك دي بين ننقونو كان نقو قهنگا نيسي لحبرت لك دون كليما تالم نيسي تحبيرا تالم ين مانا دون كليما قرآن چو بورين دينسي أي ما جند كانن دينسي چوورا أي قا تالم نيسي تالم ين الله أكبر إمام البخاري نفلا ده إمام مسلم ده ابن نصر ده حاكم الفتح على الإمام دني إمام غوغة شو أدري بورغة في راسي. وصن صلى الله عليه وسلم إركوي ديا سنن دي إركوي ديا السنن دي الفتح فيريا على الإمام الإمام وسي بورما فيري الإمام وسي إذا لبست عليه قراءة لشو نيامي الإمام وغا يعني شو نياما سأدري كل بورما في راسي وني سننو فقد صلى صلاة هنفو النبوم بوني جنجر جنجر فقرا فيها أشو جنجر وراك بنغندي فلبس عليه نشو نياما غا نياما سي فلم انصرف واتوكا النبي سلم كبن جنجر وبنا سلم قال لي أبياني أبي بن كابسي أصليت معنا يلني جنجر كمر غند إر قال نعم أبيني جنجر كمر غند آرنيا قال نبني تو فما منا كيفو كن غنج أن تفتع علي نمفيريس أبو داود ابن هبان نفلنا تبران ابن أساكر أنا إفوك غنج نمفيريس واتو كان أي كي تو كان تو نياميس نديارن غا دلي مم غوغة تو ngano chaw nyama se ninkango banda niga ferase dinga wani al isti'adatu wat taflu fi salati li daf'i al waswasa borga de irko ga kawa shaytan borga tufa tufa jingarora dinga banim shaytani waswaso nimatuti bankan shaytani ga waswas tenise niga chawmine a'udhu billahi minash shaytanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمتفجن باجن غروران وطالسين نقبع شيطان وسواس ودمتتي إبو كي دليلو وقال له عثمان بن أبي آس عن النبي سي صحابة فقن سينا عثمان بن أبي آس رضي الله عنه أنا عن النبي سي يا رسول الله يا إركوي ديا إن الشيطان الشيطاني كد حال أقار بيني أي قمي وبين الصلاة دي جنغرو قم وقراءة دي تشو قمي يلبسها علي أغتو نيامي سوات كل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نزاك وودن كنغوغة ونيامين سيدن شيطان شيطان يقال له خنزب كنسيغن خنزب شيطان ما يونا فإذا أحسسته دماتاك دماتاسي فتعوذ بالله منهم دائر كوغا كوالا وطفل نمتفا كتفن سيان كن يولكين غابان لا سيغن تفاين أنت الطفل ما تفع يسارك إن كم بو ثلاثة صرحين زمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كصرحين ذا قال عثمان ني ففعلت ذلك إن ونيتي فأذهبه الله عني إركوين وسواس ودندرني كفليقا حديث مسلم في الذي إمام أحمد إمام النووي حديث ورورا أقول إقباء برما دي إركوين كوا شيطان واتكم وسواس دو بورو نما تفن كم بو وصر هنزا تو ان شاء الله نين الغاي لوكتو تو اركو من وافقا لوكا غبا غير دنداغا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين منو إلغتن كان قديم وبن مات كان بورغ كان قديم تيدا da kanga diyan sifa da zikre ki ga te kanga diyan ra da kaga wajib borma duka kanga diyan ora insha Allah no dinu ga tundir kun tabe hun kun cin kanga ka assalamu alaikum wa rahmatullah.